وعباد الرحمن لربهم سجدا وقياما. يا روحي الله. والذين يقولون ربح.

أزواجنا وذرياتنا Thank you.

قولوا فصلوا وما هو والسماء الحاكمين. صدق الله.